السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله، على خط افتح لي قلبك وافتحي قلبك إن شاء الله بإذن الله. احنا يعني غالبا هنغير اسم الخط يا جماعة بتاع دين ديليفري، وهيبقى بين الناس، او يعني هنشوف اسم رقراقي. انا بين الناس اكتر اسم بصراحه لمس قلبي. لو انتوا عندكم اقتراحات بقى ان شاء الله باذن الله ربنا يعينكم كده باذن الله سبحانه وتعالى، وتبعتوا لنا اقتراحاتكم. انما انا بحب جدا جدا جدا ان يكون في اسماء تدل ان احنا عايشين بين الناس وسط الناس. احنا كلمنا اوعى تستسلم وتنهار، كيف لا تنهار حياتنا بسبب الابتلاءات والهموم. يعني ايه؟ واحده اتطلقت دلوقتي وبتسمعنا، واحد ابنه توفي وبيسمعنا، واحده جالها سرطان وبتسمعنا، ربنا يعافيكم اجمعين يا رب من الهموم والمشاكل، واحد خسر فلوسه، واحد دخله حصل فيه ازمه وشغله شبه بيتقفل، واحد عربيته اتسرقت وبيسمعنا، واحد محطم في علاقه عاطفيه وبيسمعنا، واحده يعني توفي لها ابنه بتسمعنا، واحد يعني اذا كل الابتلاءات والهموم كل الابتلاءات والهموم اللي قرأتها في الرسائل اللي وصلتنا، اللي قرأتها في رسالتك، اللي قرأتها في رسالتك، اللي قرأتها في رسائلكم اللي وصلتنا يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ازاي الابتلاءات دي ما تنهارش حياتنا بسببها بقى؟ النقطة اللي انا عايز اعلق عليها النهاردة، اوعى تبقى سلبي، اوعى تبقى سلبية. يعني ايه اوعى تبقى سلبي يا جماعة؟ احفظوا هذه الكلمة يا جماعة، احفظوا هذه الكلمة اللي انا خرجت بيها من يعني المشاكل بتاعة الخط ده. هو وراء كل قصة سعادة قصة طويلة من العناء والكفاح. السعادة ليست بضاعة رخيصة لكل سلبي ومتواكل ولكل إنسانة سلبية ومتواكلة. كثير من النساء يبعت مشاكلي مع جوزي، يا بنتي انت حاولت تعملي ايه؟ انت حاولت تقفي مع مشاكلك مع زوجك بصورة شكلها ايه؟ ان شاء الله بإذن الله نبعت لكم خطة لكل واحدة عندها مشكلة مع زوجها، خط سير تعمل ايه بس تنفذوه، هي ان شاء الله روشتة بإذن الله مضمونة، ولكن تنفذوها، تنفذوا الروشتة اللي هبعتها لكم بإذن الله. روشتة انا جوزي الوقتي ماشي مع واحدة تانية من ورايا، انا جوزي الوقتي بيحب واحدة تانية، انا جوزي الوقتي بيدخل على موقع بحيه ومش عارف اعمل ايه، انا جوزي دلوقتي بيذلني وبيظلمني وبيشتمني، انا جوزي دلوقتي مهملني ورميني، انا جوزي دلوقتي يعني ايا مكان المشكله هي سكيمه واحده، هي روشته واحده باذن الله سبحانه وتعالى. هنبعتها لكم بقى باذن الله، تبقى ايه يبقى حبايه فيتامين زوجيه كده باذن الله سبحانه وتعالى للمشاكل الزوجيه اللي بينك وبين زوجك. ولكن الوقت انا بكلمك، اوعى تبقى سلبي، اوعى تبقى مستنيه ايه يحصل عشان مشكلتك تتحل، مستني ايه يحصل يعني عشان واقعك يتحل. يا ابني دافع اقدار الله باقدار الله، يعني سيدنا عمر الخطاب ندافع اقدار الله باقدار الله. ليه الابتلاء بيجيبك لمس كتاف على طول؟ انا بضيع يا شيخ، انا يئست يا شيخ، انا مذهول من ان ناس مننا تتعرض لابتلاءات بتعصف بحياتها وهم واقفين سلبيين قدام المواجهه بتاعتها. القوه في مواجهه الحياه يا جماعه، القوه في مواجهه الابتلاء. افرض الابتلاء ده استمر شهر اتنين سنه اتنين خمسه، مش لازم تدافع اقدار الله، مش لازم يا جماعه يبقى لينا رد فعل حقيقي في الابتلاء اللي بيحصل لينا. اوعى تبقى سلبي، لازم يبقى انت عندك مشكله مع زوجك، نعمل ايه؟ ربنا قال فبعثوا حكما من اهليه وحكما من اهلها، صوتوا ولموا عليكم الناس، تعالوا يا خلق هو شوفونا، دي ايجابيه. احيانا عندك مشكله مع زوجك، احيانا زعلك بيبقى ايجابيه. لو زوجك خلاص بقى يعني مستهين بيكي خالص بقى وقاعد يزل فيكي وبيعتبر ان انت بقى لا ليكي ملاذ ولا ليكي بيت تروحي له ولا اهلك هيستقبلوكي ولا اخوك هيفتح لك بابه، ساعات زعلك بيبقى رد فعل ايجابي. ساعات انك تعملي ريستارت لحياتك، ودي في الروشته باذن الله سبحانه وتعالى اللي هسجلها لكم وابعتها لكم، انك تعملي ريستارت لحياتك معاه وتتجاهل المشكله لحد ما ترجع صورتك عنده هي صورتك بتاعت زمان. يعني ايا مكان ما تبقى سلبي، فكر، ادخل على النت واضرب، انا عندي مشكله كذا حلها ايه؟ فكري، قومي توضي دلوقتي وصلي وتوسلي الى الله وعيطي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا سبحان الله ساعات بقرا مشاكل جيالي من بعض الاخوات انا بنبهر بيه. يعني واحده بعت يعني سبحان الله، واحده عارفه تقرا رساله الابتلاء وحياتها اتقلبت واتغيرت والتزمت وارتقت بسبب رساله الابتلاء اللي ربنا ارسلها لها في حياتها، بعد ما كانت حياتها بقت لسه يعني سبحان الله رضيت لها على الخاص دلوقتي على المشكله بتاعتها دلوقتي. ليه؟ لان انا احترمتها، بصراحه يا جماعه، لان انا احترمت ايجابيتها، لان انا احترمت انها انسانه مش سلبيه، لان انا احترمت انها انسانه فعلا بتواجه وبتكافح وفعلا بتتطور، وفعلا الابتلاء بيتحول في حياتها من صخره بتوقفها لسلمه بترتقى عليها في علاقتها بربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه عايزين ايجابيه، يعني انا فكرت اقول لكم ابعتوا لنا، اللي عنده مشاكل يبعت لنا، واللي ما عندوش مشاكل يبعت لنا، واللي قابل مشكله وحلها وكافح لحد ما اتحلت يبعت لنا. عايزين نماذج ايجابيه في مواجهه المشاكل. انا قابلت الوقت الناس اللي تعبانه مش قادره تواجه مشاكلها، طب انت او انت لو عندك الوقت واجهت مشكلتك ابعت لنا، قول لنا عملت ايه، قول لنا عملت ايه. انا يعني انا اسف الوقت يا اخواني فعلا، لان اخواننا بقى على موقع الطريق الى الله واقفين الوقت، وال الفيلد جاهز عشان ندخل على الغرفه الصوتيه في موقع الطريق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى. فانا مضطر ان انا يعني اعتذر لكم دلوقتي، وهنكمل مع بعض باذن الله، وابشروا ابشروا ابشروا ان شاء الله في خير كبير جاي قوي لينا كلنا والله يا جماعه. واللي جمعنا مع بعض في هذا الخط باذن الله لم يجمعنا الا وهو يريد بنا الرحمه. ربنا ما سمعكيش الكلام ده غير وهو يريد ان يرحمك. ربنا ما سقش قلوبنا لبعض غير وهو يريد انه يرحمك، ويريد انه يرفعك، ويريد انه هو يطهرك. ربنا لما ابتلاك ابتلاك عشان يا يرفع درجاتك يا يكفر خطيئاتك. ابشروا وافرحوا بربنا يا جماعه، وافرحوا بمعامله ربنا سبحانه وتعالى لينا. اللهم لك الحمد، ده كرم كبير قوي قوي قوي من ربنا. يعني ولله المثل الاعلى، لما تكوني يعني زعلانه مع واحد وهو مهم قوي قوي في حياتك، وبعد قطيعه سنه يبعت لك رساله يقول لك انا زعلان منك. هي رساله انا زعلان، ولكن انت قلبك بيرقص من الفرح. ليه؟ ده بدا يبقى في كلام تاني، ده بدا يفتح باب تاني، ده بدا يوارب الباب تاني. فحتى لو الرساله الربانيه جايه لنا فيها شيء صعب في ابتلاء، ولكن ربنا بيعاملك، ربنا بيقول لك تعالي. الابتلاء اللي انت فيه ده ربنا بيقول لك تعالى، ربنا بيقول لك انا رايدك. الابتلاء ده رسالة من ربنا، ربنا بيجيبك بيها ليه؟ اقرأ الرسالة صح، واقرأ الرسالة صح عشان نفرح بربنا. قوموا بقى توضوا وصلوا ركعتين كده يا جماعة، وتوصلوا إلى الله، وادعوا لنا يا جماعة عشان خاطر ادعوا لنا، عشان خاطر ادعوا لنا ربنا يسددنا. وربنا يعلم احنا بنبذل مجهود عنكم ليكم قد ايه. ممكن المجهود ده يكون تأسيسي مش هتشوفوا ثمرته دلوقتي، انما يعلم الله انا من جلسة الضحى لحد الوقت اللي انا بسجل لكم في الوقت ده، يعني المغرب خلاص هيبدا اهو، لحد دلوقتي وانا يعني معظم يومي انا قاعد بشوف مشاكلكم وبتفاعل معاها وبخطط ليها. يعني ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله اسال الله ان اكون قد قصرنا في حقكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يحل لنا كلنا مشاكلنا، لان اولا واخيرا هي بيد الله. جزاكم الله خيرا يا اخواني في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.